بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في حديث وفد عبد القيس، هذه القبيلة التي قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر حرام، وقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من مضر، من ربيعة، وقد حال بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا، في رواية: وندخل به الجنة. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في بعض الروايات: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير أو المقير والمزفت. الدباء قلنا ما هو؟ القرع العسلي. الدباء والحنتم جرة من الخضر، الأغصان الخضراء، جرة تبطن بالأغصان الخضراء، دي اسمها ايه؟ حنتم. والمزفت جرة مطلية بالزفت، وهو المقير جرة مطلية بالقار، قطران. والنقير جذع النخلة كانوا يحدثون به نقرة. فنهاهم عن الانتباذ عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. والحلم معناها البطء في الغضب أو العقاب، والأناء معناها البطء في أداء الأمور عموما، يعني تمهل. فالجامع بينهما التمهل، الحلم ان واحد يبقى ايه بطيء في الغضب، واذا غضب لا يسرع بايقاع العقوبه، حليم ولا حتى يعاقب بقوه، هذا حليم. والاناء التمهل التباطؤ في الامور، وقلنا ان هو الخصلتين دول فعلا كان لهم شواهد حقيقيه من في حياه الاشج، ان هو يعني ضربوا ابن عمه فشجه ولم يسارع الى عقوبته. ولما قدم هذا الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم قفزوا من فوق الدواب شوقا الى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحمد لهم، الرجال مشتاقين الى رؤيه النبي والى اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقفزوا من فوق الدواب. اما الاشج فانه تمهل حتى ارتدى ثيابا غير ثياب السفر، وتعطر وتطيب وتجمل، ثم انطلق الى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو محمود من جهه وهم محمودون من جهه، هم السرعه بتاعتهم كانت شوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التمهل بتاعه برضو كان توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، هيقابل النبي كيف يقابله في ثياب السفر دون ان يتهيأ ويتجمل. فاحنا نبص للتصرفات من الجهه المحموده، من الجهه المحموده. وكل امر قد يفسر بتفسيرين، يعني احنا ممكن نقول السرعه بتاعتهم دي كانت جفاوه، ده لو واحد عنده سوء ظن هيطلع، او يقول ان البطء بتاع الاشج هي دي كانت جفاوه، جفاوه يعني ما عندوش، او تكبر، او اللي عايز يطلع، اللي عنده سوء ظن هيطلعها. انما اللي عارف صفات الصحابه وعارف صفات الرجال وعنده حسن ظن، ده بيحمل الامور على اجمل الوجوه، على اطيب الوجوه، وبتكون هي دي الحقيقه. امال مين اللي يحملها على المحمل الخبيث؟ اللي هو خبيث الطويه. كل يعمل على شاكلته. لذلك هتلاقي اعداء الاسلام لما يجي يدوروا على مطاعن هيلاقوها ولا مش هيلاقوها؟ هيلاقوها. اي امر في الدنيا يفسر ايه؟ بتفسيرين. اي امر في الدنيا او معظم الامور تفسر بتفسيرين، واضح؟ فده عندنا مثال اهو، وفد عبد القيس اللي انطلقوا مسرعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن اقول عندهم جفاوه، ما عندهم اللياقه الذوق يعني الاتيكيت، راحوا قابلوه بثياب الصبا، واحد يقول لك هو ده ينفع؟ طب انت بص لها ان ده الشوق، الشوق يخلي الانسان يعمل يعني امور وممكن حتى لا ينتبه، مشتاق ده طيران على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا نحملها من هذا الوجه، يبقى ده محمل حسن. والاشج لما تمهل، ممكن واحد يقول لك دي جفاوه، ازاي ما راحش زيهم؟ ممكن نحملها ان ده ايه؟ توقير زياده للنبي صلى الله عليه وسلم، ان رايح يقابله يلبس احسن ما عنده، يتجمل ويتطيب تقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما نبص لها كده تيجي، وهذا هو الواجب، لانهم ده جايين قاطعين مسافات طويله جدا، ازاي يبقى عندهم جفاء؟ انما المغرض يبص لها من الزاويه اللي تجيب النقد. هذا مسلك يعني مرضى القلوب، مرضى القلوب، وده هنقابله بقى كتير كده حتى في حياتنا، في حياتنا كده اليوميه هتلاقي المسلك ده. ممكن واحد يبص لك نظره، او يبص للشيوخنا نظره اكبار احترام، وممكن واحد تاني يبص لهم نظره تنقص، وهو الفعل واحد، هو الفعل واحد. الموضوع ده موضوع كبير وعليه شواهد كتير جدا، بس هو شيء بشيء يذكر. انما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للاشج، اشج عبد القيس، ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. فاحنا عرفنا من كده ايه؟ ان الله يحب الحلم ويحب الانسان الحليم. ويحب الإنسان المتأني، المتأني في الأمور. هنقرأ كده آخر رواية وصلنا لها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن عليا، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الصمد. يقول حدثنا من لقي الوفد، طب مين ده؟ سيدنا عبد الله بن عباس او ابو او واحد من الصحابة، هو ما قالش مين. انما هنا العلماء يقولوا ايه؟ جهالة الصحابي لا تضر، لان قتادة من التابعين. لما يقول حدثنا من لقي الوفد، اللي قابل الوفد مين؟ اللي قابل الوفد صحابي. فالعلماء يقولوا ايه؟ جهالة الصحابي لا تضر. ليه؟ لان الصحابة كلهم عدول، ما فيهم كذاب. الصحابة اللي هم الصحابة المخلصين ما فيهم كذاب. فانت قول اي واحد قابل الوفد وما تقولش اسمه، هذا العلماء يقبلوه. لما يجوا عند التابعين، لما يسقط اسم التابعي يقول لك حديثه ضعيف، غير لما نعرف مين التابعي ده الاول. واضح كده؟ فجهالة الصحابي لا تضر، اعرف الجملة دي. لماذا؟ لان الصحابة كلهم عدول. ده في عقيدتنا احنا. لما تروح عند الشيعة الصحابة كلهم كذابين، الشيعة يقولوا كده ما عدا سبعة. يا شوف فرق بين السماء والأرض. احنا علماءنا علمونا وفهمونا ان جهالة الصحابي لا تضر. وبالتالي الامام مسلم المدقق جايب الحديث ده في صحيحه، وهو المدقق. ليه؟ لان هو عنده ان جهالة الصحابي ايه؟ لا تضر اي واحد من الصحابة. فده منهجنا، لان الصحابة كلهم عدول، هذا اعتقادنا. فدي وقفة برضو، فايدة، فايدة احنا بنستفادها من الحديث. فعن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري. في بعض الروايات ذكر إيه؟ أبو سعيد الخدري. في حديث هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. يبقى القطيعاء ده إيه؟ تمر، نوع من أنواع التمر، بينقره في الجذع اللي هو أصل الشجرة، ويلقوا التمر ثم يلقون عليه ايه؟ من الماء الحار، الماء المغلي، حتى اذا سكن غليانه، لما ينتهي الغليان يبقى عصير. التمر ده يبقى عصير. شربتموه حتى ان احدكم او ان احدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل اصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم، الجلد يعني، التي يلاث على أفواهها. السقاء إناء جلد ويغلق الفم بتاعه، تحطوا النبي نصحهم، حطوا التمر وحطوا ما تريدون وتقفلوا عليه. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، الجلد هيتاكل، الجرذان الفيران هتأرقضها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. في رواية عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك. هنا برضو الزيادة دي مش موجودة في بقية الروايات، جعلنا الله فداك، احنا نؤذى وانت تسلم، احنا نفديك اي شر وذا يجي فينا احنا وانت لا. فدي برضو من الاداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوش يقولوا كده قول يعني بلا فعل، فعلا فعلا لما تقرأ في حياة الصحابة تلاقيهم كلهم كان يفدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفعال عجيبة جدا. سيدنا أبو طلحة، مش طلحة، أبو طلحة ده أنصاري، في غزوة أحد، في غزوة أحد في بعض اللحظات اجتمع المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ضيقوا عليه، كثفوا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، هجموا عليه هجوما ضاغطا، وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم في عدد قليل من أصحابه، خلاص بقى النبي، فجعل الكفار يصوبون عليه من كل ناحية، من كل جانب، وأبو طلحة مجوب عليه. مجوب عليه يعني إيه؟ يعني مطاطع عليه، محوط عليه، ويقول نفسي لنفسك الفداء، نفسي لنفسك الفداء، أنا أفديك بنفسي، ومجوب عليه. فكانت السهام تنزل في ظهر أبي طلحة وهو لا يتحرك، لأن أي حركة لو جه كده جه كده قال أي حاجة السهم يجي في النبي صلى الله عليه وسلم. شوف. وبعدين النبي في بعض اللحظات أحب أن يشرف حتى يرى ماذا يدور، ماذا يحدث، فقال لا تشرف يا رسول الله، ما تطلعش راسك، أنا تيجي في راسي أنا، بس أنت ما تطلعش راسك، لا تشرف يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء. وهكذا يعني نماذج كثيرة جدا يعني. فسيدنا أبو بكر في الهجرة الروايات تقول إيه؟ كان إذا خاف الطلب ماشي من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. الطلب اللي هم إيه؟ الناس اللي بيطردوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما أبو بكر يفتكر إن في ناس بتطرد النبي وممكن يجوا، فكان يمشي وراءه. ليه يمشي وراءه؟ يتمسك هو الأول، أو يمكن يعطلهم شوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تذكر الرصد الناس بيراقبوا من الطريق، فيشوفوا يشوفوا وش النبي من قدام، فكان يسير أمامه، يروح جاي ماشي قدام. ليه؟ برضو يمكن يعم عليهم أو يداري عليهم. سبحان الله. طب أبو بكر، طب هيمشي قدامه ولا ورا؟ ما شوية يقول يمكن يجوا من ورا، يمشي ورا شوية يقول طب يمكن حد شايف من قدام، يروح جاي ماشي من قدام. احنا نقولها بالبلدي كده ايه، كان عايز يقطع نفسه، لو يطول يقطع نفسه حتة ورا حتة قدام كان عمل كده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. بس هو واحد بس، فيمشي شوية ورا وشوية قدام. الحقيقة ان النماذج كتيرة جدا، واحنا برضو جه الوقت علينا يا جماعة احنا نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. يا لو احنا بندافع عن يعني عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء. احنا ندافع عن النبي حتى وإن قتلنا وإن مزقنا وإن حرقنا، احنا بندافع عن النبي. الصحابة دافعوا عنه عليه الصلاة والسلام وفدوه، وإحنا فداء برضو لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وصورة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ليس كلاما وإنما فعالا. فهم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك. شوف دي دي دي, دي كلمة محبة فيها رقة، فيها رقة. ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ النبي قال لهم ما تشربوش في النقير، وده حاجة معروفة مش معروفة غير في أردوه. أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء. خلاص بقى ما عادوش يقولوا النبي ايه، أتدري ما الدباء؟ ما ده جاب لهم ايه الحاجة اللي ما حدش يعرفها غيرهم. ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكا. ايه الموكا؟ اللي متغطي الملاث على ايه؟ على فمه. دي الحقيقة. هنا انتهت الروايات، ولكن عندنا رواية لنفس الحديث ده عند غير الإمام مسلم. النبي لما قال للأشج المنذر بن الحارث إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء، قال يا رسول الله تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. هنا السؤال من رجل ذكي فطن. النبي لما قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، في بعض الروايات يحبهما الله ورسوله، هنا إيه يحبهما الله؟ لا، في بعض الروايات يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فرجع يسأل سؤال، قال رسول الله تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ يعني أنا اكتسبت الصفتين دول بالتمرين والتدريب والرياضة، أم جبلني الله عليهما، ولا ربنا خلقني بيهم؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. هنا بنعرف مسألة مهمة جدا محتاجين لها، أن الأخلاق نوعان، مكتسب وجبلي. لأنه قال له إيه؟ قال له إيه؟ تخلقت بهما أم جبلني الله إيه؟ يعني كلمة تخلقت بهما يعني اكتسبتهم، ولا ربنا خلقني بيهم؟ قال له لا، ربنا خلقك بيهم. فإحنا فهمنا من الحوار ده إيه؟ أن الأخلاق نوعان، مكتسب وجبلي. وهم هم الحلم والأناء دول ممكن يبقوا جبلة، يعني خلقة، خلقة الإنسان مخلوق بيهم، فطلع كده عنده حلم وعنده أناء جبلة. وممكن يبقى الإنسان يتخلق بهذين الخلقين، يعني هو أصلا كان سريع التهور، يعني سريع الاندفاع، سريع الغضب وسريع الحركة في أي موضوع، وبالرياضة بالتمرين يعني بالتدريب يتعلم إيه؟ التمهل والتباطؤ. ممكن كده وممكن كده. الموضوع ده مهم ليه يا جماعة؟ لأن كل واحد فينا في أخلاق ذميمة، فما ينفعش تقول أنا هي أخلاقي كده، من شب على شيء شاب عليه. أنت ممكن تتخلص من الأخلاق الذميمة اللي عندك إزاي؟ بالتخلق. يعني التخلق التدريب، الاكتساب، التمرين، يسموها كده إيه؟ التريض، مش الرياضة بتاعت الكرة. التريض يعني إيه؟ أن الإنسان يحاول مع نفس، المجاهدة، مجاهدة النفس. فتلاقي الأخلاق الذميمة هذه تتوارى، والأخلاق الحميدة تتعمق في الإنسان. فأنت وأنا وكلنا ما تقولش أنا فيها صفات ذميمة هي كده ربنا خلقني بيها كده، لا أنت ممكن تكتسب عكسها من الصفات الحميدة. وضحت ولا ها؟ لا، ما لازم كل واحد يبقى عارف عيب. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضى، في مرة كان يطوف بالكعبة، وفي كل الطواف واحد بيطوف جنب منه سمعه بيدعي دعوة واحدة بس وعمال يطوف، كان يقول في طوافه: اللهم انني ايه شحيح فسخني. فواحد قال له يعني مفيش دعوة غير دي، قال له ده ربنا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك ايه هم مفلحون. ده لان الشح ده مش ضروري في الاموال بس، ده الشح ده يا جماعة يعني في اي حاجة ممكن يبقى واحد شحيح حتى على نفسه، هو على نفسه مش على غيره حتى. ها، والشح اخطر من البخل، اخطر من البخل. المقصود ان هو فهو حسب إن هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده الكريم ده السخي، ها، انما هو حاسس من جواه ان برضه ايه الموضوع ده عنده. ممكن واحد يقول: يا رب انا جبان قويني، يا رب انا اشجعني، يا رب انا ضعيف قويني، يا رب انا كذا. فانت الاخلاق دي بالدعاء ربنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في قيام الليل: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لما تدعي: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، وفي خلق أنت طلبه عايزه، لما تطلبه ربنا يدهولك لو أنت بتطلبه بصدق وإخلاص. واصرف عني سيئها، سيئ الأخلاق، الأخلاق السيئة الذميمة، قول: يا رب اصرفها عني، يا رب أنا شحيح سخيني يا رب. ها، وتتعلم. وبعدين إيه؟ كل حاجة بالرياضة، بالرياضة. عارف الجبان لما تقعد تجرأه تقول له: ما تخافش ما تخافش ما تخافش، ومن بعد كده ما يخافش وتجرأه. والعكس الشجاع لما تقعد تضغط عليه كده يتكسر. عارفين الأسد في جنينة الحيوانات من كتر ما قعدوا يدربوا فيه بقى زي القطة، صح ولا؟ يقول الحارس بتاعه يقول له: اقعد، يقعد، خش القفص، يخش. وهو الأسد ده في أول مرة، ده أول مرة قبل يعني هو بيدربه في أول مرة كان يقدر يقول له: اقعد، خش القفص، ده كان طار كده وجابه. بس بطرق معينة قدروا يتحكموا في الأسد، خش القفص بالأمر يخش، اقعد اقعد، قوم قوم، اعمل كده. هو الأسد، عرفت التدريب يكسر الصفات بقى ايه الاندفاع اللي عندك، الاندفاع والصفات اللي هي الصعبة بالتدريب تروح منك. زي الأسد كده عنده قوة الافتراس والقفز والهجوم بعد مع التدريب بأساليب معينة، طبعا الماء خلاص بقى مستأنس. وكذلك ايه برضو ممكن تجيب واحد ضعيف وتقعد تجرأه، واحد بيخاف من ظلمة ما تخافش، طب بص اهو انا اعطفي عليك النور وتركيه يطفيه بسرعة وتولعه، حصل حاجة وتلاقي قلبه عمال يدق، طب ايه دقيقتين بعد كده، طب خمس دقايق، طب بص خلاص بيبقى جريء بعد كده، طف عليه النور. بعد كان الاول خايف، خايف من ايه؟ خايف من عفريت، خايف من حشره، خايف من كذا، اي حاجه يعني. الاولاد الصغيرين تعال اجيب لعبه كده للاولاد الصغير، انا عندي الاولاد الصغيرين يعني ايه في اللعبه اول ما يشوفوها اول مره يبقوا يترعبوا، قول له: بس طب بص حط ايدك عليها كده، طب بص كده حط ايدك عليها كده، يبتدي يعني يحط يمد ايده الاول وبعدين لحد ما يحط ايده عليها يلاقيها ما بتعملش حاجه، حاططها وبعد كده بياخدها وينطها ويكسرها. صح ولا؟ الاكتساب يا جماعة الموضوع ده مهم. ليه؟ زي ما قلت لك من شوية، علشان انا وانت، انا في عيوب وانت فيك عيوب، ما تقولش خلاص انا مخلوق بيها كده. بالتدريب لو انت عايز بالرياضة هتروح العيوب دي. طب في صفات حلوة، واحد نفسي يبقى جريء شجاع، مش موجودة عندي، طب اعمل ايه؟ لو حد بقى مربي يقعد يدربني ويجرأني ابقى شجاع. كل حاجة بالاكتساب، صح ولا؟ تعالى الحاج فاروق والمؤذني كده، اول مرة يأذن تلاقي قلبه عمال يدق وصوته بيترعش وممكن ما يكملش الاذان اول مرة. واحد من اخواننا زمان زمان خالص من، وبعدين الناس صلاة الجمعة جت وقعد يتلفت يمين شمال، فقالوا له فلان قوم، ما فيش غير هو الملتحي. وبعدين اقوم ازاي؟ ده انا عمري ما خطبت. قالوا طب بعدين هنصلي دور. فطلع قعد على المنبر شويه وطول في القعده عمال لما وبعدين خلاص بقى يعني ايه هيتكشف. فقام فقعد الاول قال المقدمه وبعد كده قعد يعيط يعيط مش قادر يقول اي حاجه، ونزل وصلوا ظهر ما خطبش. وبعد كده خلاص ها تي ها لا مين ايه. التدريب، التدريب عايز اقول لك ان ايه، في حاجات كتير تيجي بالتدريب. الموضوع ده يا جماعه مهم ليا وليك ولكل واحد، عشان ما حدش يقول انا كده، ما ينفعش. الاخلاق مكتسبة وجبلية، هي هي الحلم والأناء. ممكن يبقى جبلة في واحد ده ربنا أعانه، مش جبلة واحد مندفع سيح الغضب ها، ولما يغضب يقول لك ما بشوفش قدامي. يا عم ما تقولش الكلام ده، درب نفسك بقى بالراحة، قول فرمل ها، مش يقول يا رب خلصني من هذا، وما تزهقش اقعد ادعي. طب انت وادعي تاني وادعي تالت، ممكن الحاجات دي يعني تخف الى حد كبير جدا. انا طولت في معاكم في الحته دي بس دي مهمه جدا. يعني يبقى الخلق ايه؟ تعال شوف لما نروح كده لسيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، النبي عنده 10 سنين الاول، هو عنده 4 سنين وقع له حادث شق الصدر الأول، كان عند حليمة السعدية، وجاله جبريل وميكائيل ونيموه على الأرض وفتحوا بطنه وصدره وطلعوا قلبه. وبعدين جبريل استخرج مضغة سوداء فألقاها وقال هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. وبعدين غسل القلب ولأمه خيطه. طب احنا بقى، طب احنا ادعي ادعي، قول يا رب اعوذ بك من شر الشيطان وشركه. النبي كان يقول كده في اذكار الصباح والمساء، اعوذ بك من شر الشيطان وشركه او شركه. فانت قول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان ايه يحضرون. فلما تقول كده ربنا يحميك من الشياطين، بس مش هتبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، برضو هيقدروا عليك بس ايه في محقرات الامور. عرف تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 10 سنين وقع له حادث شق الصدر الثاني لتاني مرة، برضو جاله جبريل وميكائيل ونيموه على الارض وشقوا بطنه ومن شقوا صدره وشقوا قلبه. وبعدين جبريل استخرج منه الغل والحسد، طلعهم من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورماهم، وحشى قلبه ايه رأفة ورحمة، وغسل خياطه تاني. برضو ايه الغل ده يا جماعة؟ الغل الرغبة في الانتقام، لما تكون متغاظ من واحد تبقى عايز تنتقم منه، عايز تؤلمه عايز توجعه، صح ولا؟ الغل. وبعدين لو انت ما قدرتش تشف يعني تشفي غليلك، الغل بقى تشفيه، بيفضل عندك اثر في القلب ان ده ظلمك او هانك او اعتدى عليك وانت ما قدرتش تنتقم منه، بتفضل المرارة جوه قلبك. صح ولا هو ده الغل بقى اللي موجود جوه قلوبنا؟ النبي ما كانش عنده الغل ده، ما كانش عنده الغل ده. طب احنا نتخلص من الغل ده ازاي؟ الدعاء، ربنا قال لنا ان المؤمنين بيقولوا ايه في دعائهم؟ ولا تجعل في قلوبنا ايه غلا للذين ايه، قول لا تجعل في قلبي غل يا رب، لا تجعل في قلبي غل. لما تقعد تقول كده الغل اللي في قلبك يضعف يضعف لايه، اقل درجه. بس هيروح ولا مش هيروح؟ لا مش هيروح. هو انت النبي النبي بس اللي في قلبه ما كانش في غل، انما انت هو في قلبك، بس لما تدعي ربنا يضعف يضعف يضعف يضعف لاقل درجه ممكنه. فانا مثلا لو حاسس ان انا في غل جوه قلبي، ما دي صفه مذمومه، ما قولش بقى ربنا خلقني بيها، ما هو فعلا ربنا خلقني بيها، بس ربنا علمك، قول ادعيه اطلب منه خلاص كده. والتدريب يعني الدعاء وايه والتدريب، لما حد يسألك وتحاول انت ايه تيجي تنتقم تمهل، قول الاحسن من كده ان انا ما انتقمش منه، الاحسن من كده ان انا ما عاقبوش، الاحسن من كذا كذا كذا كذا مثلا. واضح؟ مع التدريب الموضوع ده يقل ايه الى الدرجة القصوى. الحسد، ايه الحسد؟ الحسد ان الانسان يبقى متألم لوجود النعمة عند غيره ويتمنى انتقالها اليه، او على الاقل انتقالها، ان فلان بيتمتع بكذا يا رب تروح منه وتجيلي، او حتى ايه لنا ولا هو بس تروح منه. الحسد، فلو واحد عنده الحسد هقول يا رب يعني قيني شر نفسي، قيني ايه شر نفسي، تقعد تدعي ربنا يذهب عنك الحسد، ربنا يذهب عنك ايه الحسد، بس مش هيروح من قلبك خالص. امتى يروح؟ ان شاء الله بقى ايه لما نقرب خالص من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة. اذا خلص المؤمنون من النار يعني عدوا من على الصراط، خلاص عدوا من النار الحمد لله، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، لسه في أنطرة بين الجنة وبين النار، حتى إذا هذبوا ونقوا اتنقوا، الحاجات اللي في صدورهم إيه راحت. ربنا قال إيه ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوان ينفع حد يخش الجنة بالغل؟ هي الجنة فيها غل؟ تقعد بقى ولسه فاكر المرارة تاني في الجنة، فلان ده أذاك في الدنيا وأي حاجة في الدنيا، هتقعد انت حسب خلق الجنه ما فيهاش. ونزعنا ما في صدور من غل ايه اخوانا على سرر متقابلين. الغل راح امتى؟ راح قبل ما يخش الجنه. كل ده اللي في الصدر. الحسد، عارف الحسد لو ما راحش من قلبنا قبل ما يخش الجنه ده قلبنا يتقطع. ليه؟ انت هتشوف بقى زمايلك كده كانوا معاك في الجامع في المسجد، بس واحد منهم ايه ساكن فوق. النبي قال ايه ان اهل الجنة لا يتراءون اهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر. اهل الجنة يشوفوا اهل الغرف زي ما انتم بتشوفوا اهل ايه الكوكب. فايه لو الحسد لسه موجود يا ابن الايه، ده انت كنت معانا ايه ده، يا ريت تروح منك وتبقى لنا، يا ريت انت تنزل واطلع انا. ده لو في ايه، لو في حسد. بس ما فيش حسد تقول ايه هنيالك، هنيئا لك، هنيالك. عارف لو في لسه الحسد موجود ده القلب يتقطع. صح ولا الحسد ده اول ما يحرق يحرق صاحبه الحسد. فقبل قبل المؤمنين ما يخشوا الجنة الغل يروح والحسد يروح والحقد يروح والانتقام وكل الحاجات دي تروح، بقى يخشوا الجنة كده ايه يعني القلب ايه سليم. نعم كان سليم صدره سليم يبيت كل ليلة ليس في صدري شيء لأحد من المسلمين. المقصود ايه؟ ان في جوانا في حاجات مذموم صفات ذميمة موجودة ربنا خلقنا بيها. النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا طهره ألم نشرح لك صدرك. النبي صلى الله عليه وسلم احنا الحاجات دي موجودة عندنا. طب ازاي نتخلص منها؟ بالدعاء، بالدعاء والتمرين التدريب المجاهدة اللي العلماء يسموها ايه مجاهدة، لان دي مذكورة في القرآن في قول الله عز وجل والذين جاهدوا ايه فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة دي ده جهاد النفس، في جهاد في ايات اخرى ده جهاد الكفار، انما الاية دي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. المحسن ده اللي بيجاهد، بيجاهد نفسه. المقصود المجاهدة عشان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه بالمجاهدة والتدريب والتمرين ممكن الإنسان يتخلص من الصفات الذميمة ويتحلى بالصفات الحميدة الحميدة. ولو لو واحد ربنا خلقه بقى بالصفات الحميدة من البداية ده يعني ربنا إيه أعانه، ربنا إيه أعانه. فالناس كده وناس كده. فضلت مسألة بقى أن هذا المنع منسوخ، يعني النهي عن الانتهاذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت نسخ، نسخ يعني هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر النسخ ولكنه موجود في غيره من الكتب. فهذا المنع منسوخ. لا منسوخ حكما، هو جابه هنا في الشرح الإمام النووي قال عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. او برضو في صحيح مسلم بس مش في الابواب ديت. سيدنا بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ الا في الاسقية. السقاء اللي هو بيتقفل. فانتبذوا في كل وعاء. اللي عايز بعد كده ينتبذ يعني يعصر او في النقير الحنتم المزفت المقير الدباء بعد كده ينتبذ ولا تشربوا مسكرا. بس لو وصل لدرجة السكر لا تشربوا. فدي كمالة المسألة. امال ايه المنع الاولاني؟ المنع الاولاني لان الوقت اللي سألوا فيه كان بيسرع الإسكار إلى هذه المنتبذات يعني في وقت. فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا بعد كده السكر لن يسرع إلى هذه الأمور. ثم بعد ذلك تعلموا المسألة، خلاص عرفوا المسألة ويعني تعودوا على الإيمان والإسلام، فجاء إيه النسخ، انتبذوا في أي إيه في أي وعاء، ولا تشربوا مسكرا. طالما وصل النبيذ هذا المنقوع هذا إلى درجة السكر لا تشربوا، لا تشربوا. يتعرف منين السكر؟ هذه المنتقعات المنقوع ده اللي بيتنقع له لون وله طعم وله رائحة وله قوام، لما يتخن شوية مثلا أو كذا أو كذا، هم كانوا يعرفوا الحاجات دي أيامها، لما تتغير أوصافه يبقى إيه بيسكر، يسكر فلا يشربوا. يبقى احنا برضو عرفنا المسألة وعرفنا ايه النهي، فده بيدخلنا في موضوع تاني، موضوع النسخ. موضوع النسخ، هل عندنا نسخ؟ نعم عندنا نسخ. ربنا قال في القرآن ما ننسخ من آية ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. لان بعض الفرق يقولوا ما في نسخ في القرآن، القرآن ليس فيه نسخ، وبعدين يجيبوا الآية دي يعودوا يلفوا ويدوروا ويلفوا لحتى يطلعها عن معناها اللي احنا فاهمينه، يطلعها عن المعنى ده علشان يلغي النسخ، وبالتالي الحاجات اللي موجودة دي يقول ما فيش نسخ. وتيجي بقى عند النصارى يجيبوا حتة النسخ والمنسوخ دي علشان يبلبلوا بيها أفكار المسلمين، فيجيبوا واحد معلوماته على قده يقولوا له مش القرآن كله كلام الله؟ يقول آه. فيقولوا له كلام الله هل بيتبدل؟ هو كلام ربنا بيتلغى؟ مش الكلام خالد، كلمة الله أبدية، وإزاي اتنسخ؟ هتقول اه ازاي اتنسخ، ما ازاي، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرنا بالحكم الاول وهو اللي امرنا بالحكم ايه الثاني، تخفيف. هذا من كلام الله، هذا امر الله وهذا امر الله سبحانه وتعالى. فالرد سهل، بس لان واحد ممكن يفاجأ بالسؤال فيعملوا له بلبلة. بعد كده الحديث القادم برضو من الأحاديث المشهورة، حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وإحنا هنتوقف يعني عند هذا الحد، إنما من باب إيه المراجعة، لأن التكرار يعلم الشطار. الحديث اللي احنا كنا بنتكلم فيه اسمه حديث وفد عبد القيس، في عدد كبير من المسائل المهمة، عدد كبير من المسائل المهمة، والحمد لله احنا تعرضنا لكتير من هذه المسائل. بنشوف المسائل في الإيمان، مسائل في الإسلام، مسائل في الحلال والحرام، ايه اللي نشرب فيه وايه اللي ما نشربش فيه، مسائل في التدرج، مسائل في الأخلاق، إيه الأخلاق المكتسبة وإيه الأخلاق الجبلية، وأدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مسائل كتير جدا. جهالة الصحابي مثلا، قلنا جهالة الصحابي لا تدر لأن الصحابة كلهم عدول، مسائل اللي في الفقه واللي في أصول الفقه واللي في مصطلح الحديث واللي في الإيمان واللي في الإسلام، وإحنا بنتدارس ده كلها علوم، علوم شرعية شريفة، لما الإنسان يفهمها ويعيها ويشرب من العلم قلبه يرتوي ينور. الزيادة في العلم خير. بعض الناس يقول لك أنا مش عايز أتعلم زيادة عشان ما يكونش حجة عليا، لا اتعلم، لأن العلم ده بينور قلبك، ولما تعمل بيه ينور قلبك زيادة، ولما تعمل بيه قلبك ينور زيادة. لما تعرف المسألة يبقى أنت عرفت مسألة من الدين، ما الدين ده فيه مسائل كتير جدا، فيه مسائل كتير جدا، كل ما تعرف مسألة يبقى أنت عرفت ربنا أكتر. كل ما تعرف مسألة عرفت دينك أكتر، عرفت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أكتر، عرفت نفسك حتى أنت أكتر، عرفت الدنيا أكتر، عرفت الآخرة أكتر. شوف احنا بنتكلم عن الجنة وقلنا ان الجنة ما حدش هيخشها غير لما يتنقى يهذب، وان الغل ده بينتسع والأخلاق. هتعرف انت دنيتك وتعرف الآخرة، تعرف الأمور، تعرف الحقائق. ده دي لذة الدنيا، ده طعم الدنيا، ان انت تتعلم تفقه. واحد من العلماء كان يحتضر بيطلع في الروح، وعنده بعض العلماء يعودونه بيزوروه وبيثبتوه فتذكروا مسألة، قال أعيدوها علي. قالوا رحمك الله، وماذا تصنع بها وأنت تجود بروحك؟ أنت بتطلع بالروح تنفيها إيه؟ قال لألقى الله بها عالما خير لي من ألقاه به إيه جاهلا. قابل ربنا عارف المسألة دي أحسن ما قابله وأنا جاهلها، أعيدوها علي، قولوا المسألة تاني، قولوا الدليل وقولوا الرد وقولوا المسألة، وهو بيطلع في الروح. الخمس من المغنم، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن فأن لله إيه خمسة، ولله ولرسوله ذو القرب واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لأن دولة حيجهدوا كفار، لأن هم قالوا في الأول إيه بيننا وبينك إيه هذا الحي من كفار إيه مضر. فالنبي عرفهم إن زي ما عرفهم الإيمان الشهادتين عبد الله ولا شك ولا شك، وعرفهم الصلاة وعرفهم الزكاة وعرفهم الصوم، عرفهم إن الجهاد اللي حيجاهد ويغنم عليه إنه يؤدي إيه خمس المغنم. الخمس ده هيروح فين؟ للخليفة، والخليفة هيوديه فين؟ في بيت مال المسلمين، ويصرف منه في مصارف محددة. اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، يعني في سبيل الله، وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الخمس بتاع المغانم ده في سبيل الله يعني يتشرى بيه سلاح، وللرسول، الرسول كان ياخد من الخمس، ولذي القربة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ياخدوا الخمس، اللي يحتاج ياخد في الخمس من الخمس ده، ها من الخمس، من الخمس، ولذي القربة واليتامى اليتيم ياخد منه، والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل ده جماعة رجل غني في بلده، ابن السبيل ده رجل غني في بلده، ضاعت أمواله أو حرقت أو سرقت ونزل في بلد وهو يحتاج إلى أموال، ده ياخد منين؟ يروح بيت المال ياخد من بيت المال. هو لو خد من الناس جايز، بس لو ما خدش يروح بيت المال ويقول أنا عابر ابن سبيل انقطع بي السبيل، ضاعت أموالي وأنا غني في بلدي، ده ياخد من بيت المال من الخمس، ياخد من الخمس. ده اللي هو الخمس من المغنم. نعم. لا، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسة، وللرسول ولذي القربة، ذي القربة من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الخليفة يعطي أقاربه من ماله الخاص، من أمواله هو، لو كان عنده أموال، لو ما كان عنده أموال ما يأخذ من أموال الدولة، يعطي الأقارب، يشطب بيت المال كله، خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط. الشيعة عندهم الخمس، أصل هو الشيعة إيه؟ الشيعة إيه الموضوع اللي عندهم؟ الشيعة الأئمة الكبار بتوعهم دول بيكونوا من آل البيت، من آل البيت، فبيفرضوا كل شيعي، كل شيعي لازم يطلع خمس المرتب بتاعه، خمس المرتب، يروحوا دي فين؟ في مكتب من المكاتب يلموا الخمس، حتى الطالب، حتى الولد اللي بياخد مصروفه من ابوه يروح جاي مطلع الخمس. ده الخمس ايه؟ ده الخمس ده من المغانم، الآية إيه؟ اعلموا أنما غنمتم إيه؟ مش فأن لله من المغانم مش من المرتبات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لعبد القيس علشان نراجع الدليل؟ قال لهم وأن تؤدوا إيه؟ وأعطوا الخمس من الغنائم. كل الروايات اللي عدت إيه؟ أعطوا الخمس من إيه؟ تيجي للشيعة بيطلعوا الخمس مش من الغنائم، من المرتبات. ده هم مخالفين، دي مخالفة. النبي ما قالش كده. القرآن ربنا قال اعلموا أنما غانمتم من شيء فأن الله خمسة وللرسول وللقرب وليتام المساكين كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يبقى الآية إيه؟ اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الغنائم. الأحاديث عندنا هي الروايات، وإحنا بندرس الحديث بتاع وفد عبد القيس. النبي قال لهم إيه؟ وأعطوا الخمس من الغنائم. يبقى النبي ما قال لهمش أي خمس وخلاص، لا، الغنائم. فكون إن إحنا نعمم نقول كل واحد من الأفراد يطلع الخمس من المرتبات، حتى المصروف المرأة تطلع الخمس، والولد اللي بياخد مصروف يطلع الخمس، والرجل اللي له مرتب شهر يطلع الخمس. دي الصدقة أو النفقة، دي حاجة. بس ليه نحددها بالخمس؟ الخمس يتحدد فين؟ في الغنائم. ادي عندنا الكتاب وعندنا السنه، الكتاب والسنه، واحنا واقفين عند الكتاب وعند السنه، ما بنزودش ولا ايه، بنزود حاجه من عندي انفسنا، وده المنهج بتاعنا، ودي اهميه دراسه الادله من القران والسنه. نكتفي بهذا القدر. اسال الله ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.